المجيب قال أهل العلم هو السامع لحال الناس الذي لا يرد دعاءهم والذي يعطيهم سبحانه. وإجابة الله سبحانه وتعالى إجابتان، إجابة عامة وإجابة خاصة. فالله جل وعلا في الإجابة العامة هو المجيب لدعوة الداعين وحاجة المحتاجين وسؤال السائلين مهما كانوا ومن كانوا. وأما الإجابة الخاصة فهي إجابة الله جل وعلا للمؤمنين المنقادين لشرعه المخلصين له في الدعاء والعبادة المضطرين إلى طلب حاجاتهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دليل هذا الاسم في سورة هود في قول الله جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول الله جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا في رواية مجيب وهو معكم. وهذا الاسم دلالته واضحة ظاهرة في دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجات والالتجاء إليه، فهو المجيب لمن حمده ولمن عبده ولمن سأله. الله جل وعلا يحب سؤال السائلين ولذلك دعاهم إلى ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعدنا بالإجابة